بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مرحبا بالجميع. هذا درس جديد من دروس تجويد في هذا المعهد المبارك بإذن الله تعالى، معهد التحرير والتنوير. نسأل الله أن يوفق الجميع، أن يتقبل منا ومنكم، أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه سميع مجيب. ثم أما بعد، كنا قد وصلنا في تعليقنا على متن تحفة الأطفال إلى أن بدأنا في الأبواب التي تكلم فيها الناظم رحمة الله عليه حول أحكام المدود وتفاصيل المدود عموما. تكلمنا وبينا في الحصة الفارطة عفوا أن المد عموما يقسم إلى قسمين، يقسم إلى قسمين كما قال الناظم رحمه الله تعالى، والمد أصلي وفرعي. هناك مدود أصلية وهناك مدود فرعية، والمد الأصلي هو يسمى مد أصلي من أصل الكلمة من بنيتها، ويسمى أيضا مد طبيعي لأنه تأتي به الطبيعة، يعني نتلفظ به بطبيعتنا بدون أي إشكال. إذا مد أصلي ومد فرعي، وقد بين الناظم رحمه الله تعالى كيفية التمييز بين الأصلي والفرعي، فقال أن الأصلي هو ما لا يتوقف على سبب، بينما الفرعي هو الذي يتوقف على سبب. ومقصوده بالسبب هو أن يكون بعد المد إما همزة وإما سكون. إن وجدنا، وهذا موطن الخلاف بين الأصل والفرع، إن وجدت مدا أي نوع من أنواع المد بينه همزة أو سكون، فهذا المد مباشرة هو من نوع المدود الفرعية. وإن وجدت مدا ليس بعده لا همزة ولا سكون، فهذا مباشرة هو مد أصلي أو مد طبيعي كما تشاء. إذن هذا كيف نميز بين المد الأصلي والمد الفرعي. فقنا المدود عموما، هناك حروف هي التي تمد. المد، بينا معنى المد هو أن نطيل بصوت الحرف، نطيل بصوت الحرف، واضح. والمدود عموما هناك 3 حروف: الألف ولا يكون بعدها إلا فتحة، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه هي حروف المد. هناك مع حروف المد حرفان آخران يسميان حروف اللين، أو حرفاء اللين، أو حرفاء اللين كما قال الناظم رحمه الله تعالى: واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. أي إن وجدت ياء أو واو ساكنتان وقبلهما الواو، ليس قبلها ضمة بل إن قبلها فتحة، والياء أيضا قبلها فتحة، إن وجدت ياء ساكنة أو واو ساكنة قبلهما فتحة، فتلك الياء أو تلك الواو هي ليست ياء مدية بل إنها تسمى حرف لين، تسمى حرف لين. اتفقنا؟ مخرج الياء هذه والواو مختلف على مخرج الياء والواو والألف المدية التي تكلمنا حولها، فهي حرفان وليس نفس الحرف. اتفقنا؟ هذا حروف اللين أيضا هي من نتعامل معها في بعض التفاصيل، يعني كتعاملنا مع حروف المد في بعض التفاصيل، سوف نأتي إلى هذه التفاصيل. إذا بين الناظم حروف المد وحروف اللين، واضح؟ حروف المد وحروف اللين، وبين تقسيم الأول للمد إلى قسمان: مد أصلي ومد فرعي. أولا الذي سوف يجب أن يكون ثابتا في أذهاننا أن المد الأصلي الطبيعي حكمه أن يمد مدا طبيعيا، والمقصود بالطبيعي هو أن يمد بمقدار حركتين. واضح؟ أن يمد بمقدار حركتين. المقصود بحركتين هو الزمن الذي نقضيه عند تكلمنا بحرفين متتاليين بابا بابا. هذا الزمن الذي نقضيه في البابا هو نفسه في باء. واضح؟ من ناحية الزمن نتكلم، اتفقنا؟ إذا هذا المقصود بالمد الطبيعي ومقداره حركتين، اتفقنا به. هذا المد الطبيعي، إذا أي مد طبيعي أو أصلي مقداره حركتين مهما كان نوعه، مهما كان نوعه، فهو من قبيل المد الطبيعي. مثال: مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، هذه الواو التي بعد العين هي واو ساكنة، وما قبلها حرف مضموم، فهي واو مدية، حرف مد تمد حركتين، تمد، هي من قبيل المد الأصلي، لأن ما بعدها ليس لها همزة ولا سكون، إذن فهي من قبيل المد الطبيعي، فتمد حركتين. إذن هذا بالنسبة للمد الطبيعي. الذي سوف نتكلم فيه اليوم إن شاء الله تعالى هو القسم الثاني، هو القسم الثاني، وهو ما يسمى بالمد الفرعي، وهو المد الذي يتوقف على سبب، المد الذي يتوقف على سبب. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام المد. وهنا يجب أن نركز. قال: أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة، وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل، كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. إذن 6 أبيات بين فيها الناظم رحمه الله تعالى ما يسمى بأحكام المد. طيب، هنا في هذا الباب، في هذه ال6 أبيات، الناظم رحمه الله تعالى يتكلم حول أحكام المد الفرعي، لأن حكم المد الأصلي أو الطبيعي تكلمنا حوله، فإنه يمد بمقدار حركتين، لن نضيف فيه إضافة أخرى، اتفقنا؟ الذي سوف يتكلم فيه الآن هو أنواع وأحكام، عفوا، أحكام المد الفرعي به. أولا، ما هو المد الفرعي؟ المد الفرعي هو المد الذي يتوقف على سبب. ما هي الأسباب؟ الأسباب سببان لا ثالث لهما، وهي إما همزة وإما سكون. إذن سوف هنا الناظم سوف يتكلم على المدود التي بعدها همزة والمدود التي بعدها سكون. ما هي أحكامها؟ هل أنها لها نفس الحكم أو هي أحكام مختلفة؟ فقال للمد أحكام ثلاثة تدوم. إذن أول معلومة هو أن المد هذا الفرعي له 3 أحكام. ما هي هذه ال3 أحكام؟ قال: وهي الوجوب والجواز واللزوم. يعني مد سوف يكون من قبيل الواجب، ومد سوف يكون من قبيل الجائز، ومد سوف يكون من قبيل اللازم، إذا واجب، جائز، لازم، الوجوب والجواز واللزوم، ما هي أحكامه؟ سوف نتكلم حولها الآن. أعطاها تسميات، مد واجب، مد جائز، مد لازم، سوف نبين ما مراد الناظم رحمه الله تعالى. قال بعد أن قال وهي الوجوب والجواز واللزوم، بدأ بالواجب، ثم سوف يتكلم حول الجائز، ثم أخيرا اللازم كما ذكرها في البيت. قال فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. بيت ممتاز جدا. قال فالمد الواجب هو المد الذي جاء بعده همزة. فواجب إن جاء همز بعد مد، يعني همزة بعدها مد. إذن الواجب هو المد الذي جاءت بعده همزة. قال في كلمة، إذا هذا الشرط مهم جدا، أي أن الواجب هو المد الذي يأتي بعده همزة ويكون في كلمة. ما مقصود في كلمة؟ يعني المد والهمزة في كلمة واحدة. مثلا إذا جاء، هذا جاء مد وبعده همزة في نفس الكلمة التي هي جاء. مثلا الملائكة مد وبعده همزة، هذا إذن من قبيل الواجب، إذن اسمه مد واجب. واضح؟ ما هو الواجب؟ الواجب هو المد الذي جاءت بعده همزة في نفس الكلمة. اتفقنا؟ قال وذا بمتصل يعد، ويسمى بالمتصل. لماذا متصل؟ من أين جاءت هذه الكلمة؟ المتصل مقصوده أن الهمزة وسببها الذي هو عفوا المد وسببه الذي هو الهمزة متصلين ببعضهما، أي في نفس الكلمة. واضح؟ متصلين ببعضهما أي في نفس الكلمة. وتسميتهم بالواجب هو لأن جميع القراء، جميعهم العشرة، أوجبوا المد في هذا الزيادة عفوا أوجبوا الزيادة في المد في هذا النوع من الأنواع، وهو النوع المد الذي يأتي بعده همزة ويكون المد والهمزة من نفس الكلمة، كما قلنا جاء الملائكة إلى آخره. واضح؟ إذن هذا يسمى مدا واجبا متصل، مد واجب متصل. واجب لأن جميع القراء أوجبوا فيه المد، ومتصل لأنه اتصل المد وسببه ببعضهما في نفس الكلمة. كلمة واجب هنا مهمة جدا، يجب أن نعلق عليها، فإنهم كما ذكرنا أوجبوا المد فيه في هذا المثال، في هذا النوع عفوا، لكنهم لم يتفقوا في مقدار المد. فهناك من يمد هذا النوع من الأنواع، يعني هو المد الطبيعي حركتين، لكنهم اتفقوا على الزيادة، جميعهم أوجبوا، يعني جميعهم قالوا بأنه سوف نتجاوز الحركتين. ما مقدار هذا المد؟ هناك من ذكر أنه يمد 3 حركات، وهناك من قال 4، وهناك من قال 5، وهناك من قال 6. إذن أوجبوا المد، أوجبوا الزيادة في المد، لكنهم لم يتفقوا على مقداره. ما معنى لم يتفقوا؟ الأمر ليس لهم، ولكن العلماء كما ذكرنا في الحصص الأولى، القراء تلقوا ذلك القراءات بتاعهم من الصحابة، من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ما تلقوه، تلقوا كالمقادير ذيك فمرروها لمن بعدهم. إذن هناك من قرأ ب3 حركات، ب4 حركات، ب5 حركات، ب6 حركات. بالنسبة لنا نحن ما هي القراءات، عفوا القراءات المنتشرة في بلدنا؟ إما قالون، وإما ورش، وإما حفص. سوف نبدأ بحفص. بالنسبة لحفص في هذا المد، يمده 4 حركات لا نقاش. بالنسبة لقالون أيضا 4 حركات. بالنسبة لورش مدوده كلها 6 حركات، مدوده كلها بأنواعها هي 6 حركات. إذا بالنسبة لنا نحن أغلبنا نقرأ قالون، وهناك من يقرأ حفص أو ورش. إذا قالون 4 حركات، اتفقنا؟ إذا نقول إذا جاء، إذا جاء نصر الله والفتح مثلا، واضح به. إذا هذا أول نوع من أنواع المد، المد الواجب المتصل، متفقين متفقين عفوا. ثم المثال الثاني أو النوع الثاني عفوا، قال وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. أيوة عاش. إذا قال وجائز، بعد أن قال فواجب قال وجائز مد وقصر، يعني ويجوز المد والقصر إن فصل كل بكلمة. من هذا الذي فصل كل بكلمة؟ يعني ما ذكر في البيت الذي يسبق هذا البيت، وهو إن فصل المد والهمزة. إذا هنا مازال يتكلم حول الهمزة إن جاءت بعد المد، يعني إن فصلت تلك الهمزة عن المد، المد في كلمة والهمزة في الكلمة التي بعده، فهذا المد يعتبر من قبيل الجائز وليس من قبيل الواجب. سوف أعود لكلمة جائز. قال جائز ماذا؟ وجائز مد وقصر، يعني وجوز فيه المد والقصر. يعني هناك من جوز فيه المد، يعني الزيادة في المد، وهناك من قصره على المد الطبيعي، يعني مقدار حركتين. من هذا النوع؟ هو انفصلت عفوا، انفصل المد عن سببه، وسببه هنا المراد هو الهمزة. يعني انفصل المد عن الهمزة، فهنا يسمى من قبيل الجائز وليس من قبيل الواجب. مثال إنا أعطيناك، هذه إنا هناك مد وبعده همزة، هناك مد وبعده همزة، لكن المد والهمزة، المد في كلمة إنا والهمزة في الكلمة التي تليه وهي أعطيناك. فهنا ليس المد وسببه متصلين ببعضهما، بل إنهما منفصلين كل بكلمة. فهنا بما أنه منفصلان، إذن هو من قبيل الجائز وليس من قبيل الواجب. وهنا اسمه جائز لأنه كما ذكرنا يجوز فيه الوجهان، وليس جميع القراء مد، معناها أوجبوا فيه المد فأصبح جائزا. هناك من جوزه، هناك من لم يجوز. ماذا جوزوا؟ جوزوا المد الزيادة، وجوزوا القصر فيه، وهو أن يبقى على الحركتين. بالنسبة لنا نحن كالعادة قالون ورش حفص. بالنسبة لحفص، حفص في هذا المثال أيضا يمده 4 حركات، مدود حفص كلها 4 حركات، اتفقنا به. ومدود ورش كلها 6 حركات. نتحدث هنا من معنى أحكام المدود من طريق الشاطبية، دائما نتكلم لأنه يعني فما طريقة أخرى، طيبة النشر ليس لن نتكلم حولها. إذا من طريق الشاطبية المد حفص 4 ورش 6 به. نأتي إلى قالون، في هذا المد، في هذا المد مثل كلمة إنا أعطيناك، أو يا أيها الناس، يا أيها، يا حرف نداء وأيها كلمة أخرى. صحيح نحن في الرسم نشوفهم مرسومين متصلين ببعضهم، لكنهما كلمتان، إذن هو من قبيل المنفصل. إذن بالنسبة لقالون قلنا عنده فيه زوز قراءات، يمده مد طبيعي إنا أعطيناك، وله وجه آخر وهو إنا أعطيناك، لكن الذي نقرأ به عفوا هو القصر وليس التوسط، اتفقنا؟ إذا قالون عنده وجه القصر وعنده وجه التوسط، والقصر هو المقصود به حركتين، والتوسط هو المقصود به 4 حركات. إذا هذا الجائز، لكن في هذا الجائز إخواني الكرام هناك أنواع أخرى تأتي في هذا الباب، وهو مجموعة أنواع سوف نكتفي بما ذكره الناظم رحمه الله تعالى حتى لا يعني نعقد الأمر أكثر وأكثر. الناظم رحمه الله تعالى ذكر نوعين، معناها نوعين آخرين. مثل النوع الأول قال: ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. إذا هنا مر الناظم رحمه الله تعالى إلى السبب الثاني وهو السكون، يعني همزة يأتي بعدها سكون. إن جاءت همزة بعدها سكون إذا هذا من قبيل المد الفرعي، صح ولا لا؟ بما أنه من قبيل المد الفرعي إذا له أحكام. أولا ما هو هذا المثال؟ قالوا: مثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. عرض السكون، ما معنى عرض السكون؟ يعني أن السكون عرض، حاجة عرضت يعني ليست يعني حاجة ثابتة بل إنه عارضة. ما مقصودهم بعارضة؟ قال: إن عرض السكون وقفا، أيوة، يعني إن كان السكون عارضا وليس أصلا. يعني فما احنا في اللغة العربية كما تعلمون العرب عندما تقف تقف على ساكن، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، كيف نقرأها؟ الحمد لله رب العالمين، تلك النون عفوا أصلها ليست ساكنة، لكن عند الوقف أصلها مفتوحة، عند الوقف عليها نقف بالسكون. واضح؟ الرحمن الرحيم، عندما نقف عليه ماذا نقول؟ الرحمن الرحيم، صح ولا؟ إذا هذا السكون هل أنه من أصل الكلمة أو هو يعني جيء به بسبب الوقف؟ هو ليس من أصل الكلمة بل إنه جيء به بسبب الوقف، إذا هو يسمى سكون عارض وليس أصلي، واضح؟ ب إن وجدنا مدا وبعده سكون لكن هذا السكون ليس أصليا بل إنه عارض، كما ذكر الناظم كتعلمون نستعين، تعلمون إن كنتم تعلمون، إن أردنا أن نقف عليه نقول تعلمون، صح؟ يصبح ساكن قبله واو مدية، واو ساكنة قبلها مضموم، إذا واو مدية، إذا هذا ما يسمى بالعارض للسكون. نستعين أيضا هي من العارض للسكون، ما حكمه هذا؟ هذا من قبيل الجائز، يعني جوزوا فيه المد والقصر، لكن هنا الأئمة والعلماء جوزوا فيه ثلاث أنواع من المدود، وهي القصر والتوسط والطول أو الإشباع كما يسمى. يعني يمكن أن نقرأ عفوا: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إذا يمكن أن تمد حركتين أو أربع أو ست، واضح؟ قالوا حفظ، كنت ماشي به. بالنسبة للورش عنده تفاصيل أخرى لن ندخل فيها. هذا ما يسمى بالعارض للسكون، اتفقنا؟ له ثلاثة أحكام هنا: القصر، التوسط، الإشباع. المثال الثالث أو النوع الثالث من أنواع الجائز، وهو: أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمن وإيمان الخذا. هنا الناظم رحمه الله تعالى جعل هذا النوع من الأنواع وهو من قبيل الجائز به. ما هو هذا النوع؟ قال لك: أو قدم الهمز على المد، يعني جاء الهمز قبل المد. مثل ماذا؟ قال: آمنوا. آمنوا ما شنو فيها آمنوا؟ هي همزة وبعدها مد. قال لك هذا من قبيل الجائز ويسمى بالبدل، وقال: وذا بدل، يسمى مد بدل، همزة وبعدها مد، يعني قبل المد جاءت همزة. مثلا إيمانا، ياء ساكنة قبلها همزة. مثلا أوتوا، واو قبلها همزة مضمومة. إذا هذا المد يسمى من قبيل الجائز ويسمى مد بدل. ما حكمه؟ هناك من الأئمة، نحن مثلا إن الذين آمنوا، نحن نقرأها آمنوا فقط، ليس لنا فيها شيء، لكن مثلا ورش له فيها أحكام، فإنه يجوز فيها أن تقرأ إن الذين آمنوا ويقرأها إن الذين آمنوا ويقرأها إن الذين آمنوا، إذن له فيها القصر والتوسط والإشباع، لكن بالنسبة لورش له أحكام أخرى يعني يجوز فيها أحيانا هذا وهذا على حسب تفاصيل أخرى لن ندخل فيها. إذن هنا النوع الجائز ذكر فيه 3 أنواع: المد الجائز المنفصل، المد العارض للسكون، ومد البدل. اتفقنا؟ أخيرا نختم باللازم، قال: ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طويل. قال: والمد اللازم هو إن السكون أصل يعني كان أصلا من أصل الكلمة وصلا ووقفا، يعني من أصل الكلمة، هذا السكون موجود في أصل الكلمة ليس مثل الذي ذكر قبله العارض للسكون، بل إنه من أصل الكلمة. مثلا الآن، هذه الآن، ثم لام ساكنة، هذا من أصل الكلمة. محياي ومماتي، محياي هذه سكون. قال: بعد مد طويل، هذا المد اللازم حكمه هو 6 حركات الإشباع، لكننا سوف نتكلم فيه ونفصله في الحصة القادمة أكثر تفصيل. والناظم رحمه الله تعالى جعل فيه يعني بابا كامل سوف نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.